ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلازلنا ايها الاخوه الكرام في ذكر الوضوء المستحب، وقد مضى معنا عدد منه من ذلك استحباب الوضوء عند ذكر الله عز وجل، وكذلك استحباب الوضوء عند النوم، وكذلك استحباب الوضوء لكل صلاة أي تجديد الوضوء. قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، هذا جائز، وإلا الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بكل صلاة. كذلك مر بنا الوضوء من ممسة النار، سواء كان مطعوما أو مشروبا، إلا ما كان فيه لحم الجزور، أنه يجب الوضوء منه سواء قتل مطبوخا أو مليا. وتكلم كذلك الجنوب إذا أراد أن يأكل استحب له أن يتوضأ، الجنوب إذا أراد أن ينام كذلك، الجنوب إذا أراد يعاود أحسنت، كذلك الوضوء قبل الاغتسال وعند كل حدث، فيحرم الوضوء إلا مؤمن، تبلغ الحية إلا المؤمن حيث يظهر الوضوء، ومن حمل الميت كذلك، ومن القي. فكم الآن التي ذكرها من يقول على وجه السادس عند ذكر الله، عند النوم، الجنوب إذا أراد أن يأكل، إذا أراد المشي، إذا أراد المعاملة، الوضوء قبل الاغتسال، الوضوء لكل صلاة أي تجديد الوضوء عند كل حدث، من حمل الميت، الوضوء من الطير، الوضوء مما مست النار، من يذكر على وجه السر؟ محمود كله عند ذكر الله، من حمل الموت، عند ذكر الله، نعم، الوضوء من الطير، الوضوء عند معاذ الجماع، نعم، عند النوم، الوضوء للجنس إذا أراد أن يأكل أو ينام، عند كل حدث، الوضوء مما مست النار، الوضوء عند كل صلاة، وإن لم يأكل قبل الاغتسال، قبل الاغتسال. جميل. بقيت لنا بقية في باب الجنب إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يشرب، معنى حديث عمار بن ياسر رقم 86 و200، يقول عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن ينام أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. لما قال يتوضأ وضوءه للصلاة احترازا من الاكتفاء بغسل الكفين، احترازا من الاكتفاء والاقتصار على غسل الكفين، لأن الوضوء إذا أطلق إنما يراد به الوضوء الشرعي. فما معنى الوضوء الشرعي يا أخانا أحمد رمضان؟ ما تعريفه؟ الوضوء الشرعي؟ نعم. اللي هو إصباغ الوضوء، هذا تطهير أعضاء مخصوصة بماء مخصوص بشروط مخصوصة بكيفية مخصوصة بنية التعبد والانتفاع. إذن الوضوء معناه تطهير أعضاء مخصوصة ولا كل البدن؟ لا، ده الاغتسال. الوضوء تطهير، ما قلناش غسل، لأن من الأعضاء ما يمسح في الوضوء. لما نقول غسل أعضاء مخصوصة، لما قلنا إيه؟ تطهير إيه؟ أعضاء مخصوصة بالماء المخصوص، صح؟ يلا باسم الله تعرف ستكتب بعدين تقوله طيب اكتب باسم الله تطهير أعضاء مخصوصة بماء مخصوص بشروط مخصوصة بكيفية مخصوصة بنية التعبد والانكفاف. إنما الوضوء لغة هو مطلق الغسل، تغسل كفيك، هذا هو المراد لغة. يقول هذا الحديث بارك الله فيكم جميعا رواه أحمد والترمذي وصححه. قال في الشرح الإمام الشوكاني يقول الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابت من حديث عائشة ومتفق عليه، يعني فضلا عن ورود حديث عمار وتصحيح الترمذي له. وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا إحدى الروايات وعزاه المصنف إلى أحمد المصنف المجد بن تلميذ وعزاه المصنف إلى أحمد ومسلم، وعند إرادة الشعب من حديث عائشة أيضا عند النسائي، ولكن جميع ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله كما في حديث الباب. وقد روي الوضوء عند الأكل من حديث جابر عند ابن ماجه وابن خزيمة، ومن حديث أم سلمة وأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط. وما اسم الطبراني؟ أبو القاسم أحمد ابن سليمان بن أيوب أبو القاسم الطبراني. فالحديث يدل على أفضلية الغسل أو الغسل لأن طيب والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة. وقلنا الإنسان إذا كان جنبا وتوضأ قبل أن ينام أو توضأ قبل أن يأكل أو يشرب، إنما يجره الوضوء إلى الاغتسال والمبادرة إليه، ففي هذا حكمة من الشارع الحكيم. قال لمن أراد أن ينام وجنب قد ذكرناه. قال والحديث يدل على الطريق الوسط لأن العزيمة أفضل من الرخصة، والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وجنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا. ومن أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه. وحكى ابن سيد الناس بشيخ الترمذي عن ابن عمر انه واجب لا شك. كل هذا لا يصل الى حد الوجوب انما هو على وجه الاستحباب. وقلت لكم كذلك ان الوضوء للجنون اذا اراد ان ينام او ياكل ويشرب كل هذا من باب التخفيف للحدث ولا يرفع الحدث، انما يرفع الحدث بالاغتسال. وعن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان عن النبي عليه الصلاه والسلام، وكنا ثلاثه ممن صحب النبي عليه الصلاه والسلام كلهم يسمى بسعد بن سنان سعد بن مالك. من هؤلاء الثلاثه سعد بن مالك؟ سعد بن ابي وقاص وسعد بن مالك وسهل السعيد. تمام، سهل بن سعد بن مالك السعيد. والثالث هو الذي بين ايدينا ابو سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اتى احدكم اهله ثم أراد أن يعود فليرضى مرضى، فدع على سبيل الاستحباب، فإنه أنشط للعوده. رواه الجماعة إلا البخاري، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا فإنه أنشط للعوده. وفي رواية البيهقي وابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة، ويقال إن الشافعية قال لا يثبت مثله. قال البيهقي ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد غيره، فقد روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين. قال حافظ ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووي وهذا بإجماع المسلمين. ولا شك في استحباب قول المعاودة لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عندها به وعندها به. فقيل يا رسول الله ألا تجعل غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب. وقد كانوا يتحدثون في قوة النبي عليه الصلاة والسلام وطاقتي على هذا الشيء، فكانوا يقولون ان النبي عليه الصلاه والسلام اوتي قوه 30 رجلا عليه الصلاه والسلام. قال يقول هذا اذكى واطيب. وقول ابي داود ان حديث انس الاصح منه لا ينفي صحته. وقد قال النووي هو محمول على انه فعل الامرين في وقتين مختلفين. اذا جامع التسع بين غسل واحد، وايضا فعل الصوره الاحرام انه اغتسل عند هذه وعند هذه. وقد ذهبت الظاهريه ابن حبيب الى وجوب الوضوء، وابن حبيب من المالكيه الى وجوب الوضوء على المعاود تمسكوا بحديث الباب، وذهب من الاعداء الى عدم الوجوب. ولا شك انهما الصحيح وقول الجماهير عدم الوجوب، وجعلوا ما ثبت في روايه الحاكم بن عوف انه انشط للعوده صارفا للامر الى الند. ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشه قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يجامع ثم يعود ولا يتوضا. ويؤيد ايضا الحديث المتقدم بن عوف انما امرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فإذا كنت فوقه صلى الله عليه وسلم على النساء محمول لأنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة. قال النووي وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا عليه في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يجب فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما شاء. والذي يظهر أن القسم يتناول النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من أمته، وأنه تشريع العامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستأذن النساء أن يمرض عند عائشة وما إلى ذلك. فالأصل عموم التشريع إلا ما جاء من دليل يفيد الخصوصية. إذا جاء دليل يفيد الخصوصية قلنا به، والراجح عدم وجود دليل وقيام دليل على الخصوصية. الأصل عموم التشريع في القسم والمبين. باب جواز ترك ذلك. عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي وطرف من الحديث ولفظه في النسائي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. قد ذكره الحافظ في التلخيص وابن سيد الناس في شرح الترمذي، ولم يتكلما عليه بما يوجب ضعفه. وفي سنن النسائي من طريق محمد بن عبيد بن محمد بن قال من طريق محمد بن عبيد بن محمد عندكم كذا قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه وذكره ومحمد بن عبيد الفقه وبقيه في غير سند ائمه واخرج ابن خزيمه في الصحيح من حديثه عن النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم وبه استدل من فرق بين الوضوء لاراده النوم والوضوء لاراده الاكل والشرب قال الشيخ ابو العباس القرطبي هل وصلت التفسير؟ هل وصلت التفسير؟ صاحب المفهم ليس صاحب التفسير صاحب التفسير ابو عبد الله ماله؟ ابو العباس هذا صاحب المفهم معروف بن المزيد ماذا يفهم؟ فرق بين هذا وصاحب التفسير مثل ما صحيح مسلم؟ نعم وهذا المالكي والآخر المالكي كلاهما ينسب إلى المالكي قال الشيخ أبو العباس القرطبي هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو رواية عن مالك تفرقة بين إرادة النوم والوضوء والإرادة والوضوء لإرادة الأكل والشرب فالكون بين هذا وهذا وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أراد الجلب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه وعن مجاهد قال في الجلب إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكل وعن الزهري مثله وليه ذهب أحمد يعني في رواية قال لأن الحديث في الوضوء من أراد النوم كذا بالشرح التلميذي لابن سيد الناس احنا معنا في الحديث يعني في المبادرة إلى الاغتسال ورفع الجنابة أن من نام على طهارة بات في شعاره ملك بات في شعاره ملك والأحاديث الأخرى التي فيها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه دون وضوء وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة استدلوا بما في الصحيحين من حديثها بلفظ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام والجنب توضأ وضوءه للصلاة وبما سبق من حديث عن ويجمع بين الروايات لأنه كان تارة يتوضأ وضوءه للصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين لكن هذا في الأكل والشرب خاصة وما في النوم والمعاونة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض من الأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة على كل هذا على كل حال كل هذا على سبيل الاستحباب في الموضوع وعنها أيضا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان له حاجة إلى أهل أتاه ثم يعود ولا يمس ماء رواه أحمد ولأبي داود والترمذي عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام رجله ولا يمس ماء الحديث قال أحمد ليس بالصحيح وقال أبو داود ووهما وقال يزيد ما هو خطأ وقال المهنة عن أحمد بن صالح لا يحل عن أحمد بن صالح حكم لا يحل أن يروى هذا الحديث وفي عين الأكرم لو لم يقال أبا إسحاق بهذا إلا إبراهيم وحده لكفى قال ابن المفوز أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق قال الحوض وتساهل في نقل الإجماع فقد صححه البياضي وقال إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه قال ابن العربي بشرح الذي تفسير غلط أبي إسحاق وأن هذا الحديث رواه إسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فأخطأ باختصاره إياه الحديث هذا في الخلاصة حديث صحيح خلاصة البحث أنه صحيح حسن قال فأخطأ باختصار إياه ونص الحديث الطويل ما رواه ابن غسان قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديق فقلت يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس السماء، فإذا كان عند النداء الأول وتب، ربما قال قام أفاض عليه الماء، ومن قال اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن نام جنبا توضأ وضوءه وضوء رجل الصلاة. هذا الحديث الطويل فيه وإن نام رجل توضأ وضوءه وضوء رجل الصلاة، هذا يدلك على أنه وعلى أن قوله ثم إن كان في حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس الماء يحتمل أحد وجهين، إما أن يريد حاجة الإنسان من البول ويقضيها ثم يستنجي ولمس الماء لا ينام، فإن وضئ توضأ كما في آخر الحديث، واحتمل أن يريد من حاجة حاجة وضئه، وبقوله ثم ينام ولا يمس ماء يعني ماء الاغتسال للوضوء. ومتى يفهم الحديث على احد هذين الوجهين فنقض اوله واخره، فتوهم او صرت ان الحاجه حاجه الوقت فنقل الحديث على معنى ما فهمه من الثلاث. اما من ناحيه الروايه والاسناد فالروايه والحديث صحيح. قالوا الحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب اذا اراد النوم او المعبد، قد تقدم في الباب الاول ان غير صالح الاستدلال به على ذلك لوجود ذكرناها هناك. طيب ايضا لازمنا ان تقول الخلاصه في هذا كله ان الامر على الاستحباب والند والسنيه لا الايجاب. قال المصنف رحمه الله وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل على انه كان يترك الوضوء احيانا لبيان الجوائز ويفعله غالبا لطلب الفضيله انتهى. وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي. إذا الآن بارك الله فيكم انتهينا من أبواب ذكر الوضوء المستحب في الصور والحالات السابقة، فهل من يذكرنا بها عندك يا محمد؟ المستحب أن الله قبل أن ندخل في أبواب الإنسان نعم نعم عند ذكر الله عند النوم عند لكل صلاة تجديد الوضوء عند الحدث المعاودة الوضوء من القيد الوضوء من مسة النار. طب بلاش نذكر هذه على السابق، هل نذكر ما جاء في كتاب بني الأظهر أو في منطقة الأخبار من شيخ إبراهيم؟ يلا بسم الله على الترتيب. مما مست النار وذكرنا أمر لحم الجزور أنه يجب الوضوء منه. نعم الوضوء لكل صلاة الوضوء لكل صلاة تابعوا كده يا إخوان. باب استحباب الطهارة بذكر الله عز وجل والرخصة في الطهارة. استحباب الطهارة بذكر الله نعم. باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. من أراد النوم نعم. باب تأكيد ذلك الجنب واستحباب الوضوء في جهة الله بأكل الأكل والشرب والمعاوية. جميل نعم. باب جواز ترك ذلك. جميل. بقي شيء ما لم يذكره، اذكره لنا. من القيد واحد من القيد والجماع او الاكل او الشرب يعتبر المعاد والجماع من القيد اول شيء من القيد عند حمل الميت عند حمل الميت لم يذكر عند كل حدث عند كل حدث لم يذكر ها لكل صلاه الوضوء قبل الاغتسال لم يذكر لا لكل صلاه ذكرها وكمان اذا اربع ابواب لم تذكر بقي شيء ثاني أظن هذه فقط أربعة شيء أخذ الأول الجمهور يحب الوضوء على سبيل الجامعة مرت معنا في أول الآن الأبواب. طيب أبواب الاغتسال بارك الله فيكم يقول أبواب موجبات للغسل يعني ما يوجب الغسل. قال النووي الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم العين الغير مضموم الغسل الماء إخراج الماء هذا غسل صب لي غسلا يعني الماء معناه خذ هذا الغسل الماء وإذا أريد به المصدر غسل يغسل غسلا وغسلا وإذا أريد به المصدر فجزء بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان وبعضهم يقول إن كان مصدرا بغسلت فهو بالفتح فضربت ضربا وإن كان معنى الاغتسال فهو بالضم وقولنا غسل الجمعة مسنون فما معنى الاغتسال وتعريفه؟ تعميم ضرر الجسد بالماء تعميم البدن بالماء تعميم البدن بالماء بشروط مخصوصة وماء مخصوص وكيفية مخصوصة بنية التعبد والانتفاخ والاغتسال الشرعي الذي يقدر عليه عقل قال غسل الجمعة مسنون وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه وما ما ذكره بعض من صنف في لحم الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة نحوهما في الضم لحن هو خطأ منهم هذا صواب بل الذي قالوه صواب كما ذكرنا يعني استعمالهم غسل الجنابة ضم الغين والجمعة كذلك ضم الغين وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس خاص ها مثل الخطم مثل الأشنان مثل الصابون مثلا شامبو وما إلى ذلك شامبو الرأس يعني وما إلى ذلك قال غسل وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطم وغيره الخطم يا عكرمة شفتوه طب وغير زين زي السدر هذا يغسل بالرأس السدر يطحن يضغط وليس السدر اللي هو حالي لأن شجرة سدر بالعادة تأتي بسنة سدر حالي يؤكل وسدر آخر في سنة أخرى لا يؤكل فالناس يتتبعون هذا السدر الذي يأتي في هذه السنة ويدقونه فيغسلون به الرأس يصير كالصمد ويراد يعني الرضوع كالصمد تماما ولا له فوائد للراس والشعر قالوا اما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل بالراس من خطمين وغيره باب الغسل من المني يعني وجوب الغسل من المني لكن متى اول شيء اذا كان في المنام فيغتسل وجوبا اما اذا كان في اليقظه نظاره خرج المني بشهوه ودفعه فيجب الاغتسال خرج المني في اليقظه بسبب مرض وبريده وجع في الظهر وما الى ذلك فلا يوجب الاغتسال انما يوجب الوضوء يقول باب الغسل من المني عن علي قال كنت رجلا مذاء فسالت النبي عليه الصلاه والسلام فقال في المذي الوضوء في المني ماذا؟ الغسل رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه أصل هذا الحديث في الصحيحين أصل هذا الحديث في الصحيحين وأن علي أمر المقدام الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الذي فضل رضي الله عنه لكن اللفظ هذا يقول في المني الوضوء وفي المني الغسل هذا عند أحمد بن ماجه والترمذي وصححه ولأحمد فقال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة إذا حذفت الماء يعني بشهوات وضغط لم يخرج بشهوة ولا ضغط ولا يعقب فطور فإنه لا يوجد اغتسال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل إذا لم تكن حالفا معناه إذا كان بسبب آفة ومرض وداء قال التلميذي وقد روي عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه لكن هذا كله محمول في على حالة اليقظة أما حالة النوم احتمال في النوم أنه يجب الاغتسال مطلقا. قال خالد الترمذي وقد روي عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه. وأخرج الحديث أيضا أبو داود والنسائي وأخرج البخاري ومسلم من حديث علي المحتصر. في إسناد الحديث الذي صح في النبي زيد بن أبي زياد قال علي ويحيى ضعيف لا يحتج به لكن الحديث له شواهد. وقال ابن المبارك ارمي به وقال فحد هذه ضعيف الحديث كل حديث موضوع باطلة. وقال البخاري منكر الحديث دائما. وقال النسائي مفروض الحديث. وقال ابن حبان صدوق الا انه لما كبر ساء حكمه وتغير وكان تلقى ما لقيم وقع في المناكير في حديث فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. والترمذي قد صحح حديث يزيد مذكور في مواضع هذا احدها وفي حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام احتجب واصبح وفي حديث ان العباس دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وغضب فتحسن ايضا حديثه في حديث انها دخلت العمره في الحج فلعل التصحيح والتحسين لمشاركه الامور الخارجه عن نفس السند من اشتهار المدن ونحو ذلك والا فيزيد ليس من رجال حسن فكيف الصحيح؟ يقال ان هذا بالمجموع الطرق وبالشواهد المتابعات يمشي الى هذا الحديث. وايضا الحديث من رواية ابن ابي ليلى عن علي وقد قيل انه لم يسمع منه يصح الشواهد المتابعات. وفي الباب عن مقدام الاسود عند ابي داود والنسائي وابن ماجه عن امي بن كعب عند ابن ابي شيبه وغيره. والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من البدن وان الواجب الوضوء. طيب عندكم هدي ولا المني؟ كلكم هكذا؟ جميل. والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المني وان الواجب الوضوء. قد تقدم الكلام في ذلك في باب ما جاء في المني من ابواب تطهير النجاسات ودل على وجوب الغسل من المني. قال الترمذي وقول عامة أهل العلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عامة أهل العلم يعني إجماع أهل العلم. وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق قوله حدثت يروى بالحائل المد والخائل معجمة خذت بعدها دام المعجمة مفتوحة ثم فاء وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوته. ولهذا قال مصنف وفيه تنبيه على أن ما يكون لغير شهوة إما لمرض أو بريدة لا يجيب الغسل انتهى. هذا مقصود أنه في اليقظات. أما بالنوم فإنه يجب الاغتسال مطلقا. وعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إلى احترم؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة وتحترم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. للحديث ألفاظ عند الشيخين وراه مسلم من حديث أنس عن أم سليم ومن حديث عائشة أن امرأة سالت وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بصرة سالت أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأصل. وعن خالد بن حكيم أخرجه النسائي. قوله إن الله يستحيي من الحق جعلت هذا القول تمهيدا لعبد بها في ذكر ما لم يستحيا منه. والمراد بالحياء هنا معناه لغوي إن الحياء الشرعي خير كله. المقصود ايه؟ الخجل ان تحرم فلا تسال ولا تتفقه. رحم الله نساء الانصار ما يمنعهن الحياء في الدين ان يسالن ولا يتفقهن. قال والمراد بالحياء الى معنى لغوي اذ الحياء الشرعي خير كله. والمراد ان الله لا يامر بالحياء بالحق او لا يمنعه ذكر الحق لان الحياء غير الانكسار ومستحيل عليه. على كل حال احنا نثبت صفه الحياه لله عز وجل. بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تحطيم. وإذا جفي عن الله عز وجل أو نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الفاضل الواضح هو كذلك، لأن فيه كما نفى الله ولا داعي للتأويل ولا داعي للتأويل. والانكسار في حق المخلوق ليس عفوا، الحياة في حق المخلوق ليس كالحياة في حق الخلق. ما يضاف إلى الخلق شيء وما يضاف المخلوق شيء يليق به وبضعفه، لأن الحياة غير الانكسار ومستحيل عليه. وقيل إننا نحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا نحتاج إليه في النفي، لا نؤول لا في الإثبات ولا في النفي. قوله احتلم الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهمل، الحلم هي الحائحة ضم المهمل وسكون اللام عندك يا أحمد، حلم وحلم وحلم، ما الفرق بين هذه الثلاث؟ الحلم اللي هو المنام، حلم أول شيء حلم ضم الحاء اللي هو المنام، ها؟ الحلم حلم جميل، والحلم لا الخلق حلم وحليم، ها رجل حليم، حلم اللي هو الخلق الجميل حميم. طب وحلم؟ حلم يحلم حلم ثقب في جلد كحلمة الثلج، حلم يلا ننسى فرق حلم بضم الحاء اللي هو ما يرى في المنام، ها وحلم كسر الحاء الخلق الحميم، وحلم بالفتح ثقب في جلد نقب في جلد. وما يرى ما يرى النائم في نومه، والمراد به هنا امر خاص والجماع. وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام هذا تغتسل، قوله إذا رأت الماء اليمين بعد الاستيقاظ، قوله وتحترم المرأة بحد همزة الاستفهام في بعض نسخ البخاري بإثباتها، قوله تلمت يداك افتقرت وصارت على التراب، ومن الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها، إنما كلمات تجري على اللسان لا يقصد حقيقتها. فقول صلى الله عليه وسلم عطها حقا، معنى يا إخوان؟ قال قوله فبما يشبع ولدها بالباء الموحدة وإثبات ألف ماء الاستفهامية المجرورة هو لغة ملم، والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء. طب هل ماء المرأة يبرز؟ نعم يبرز يبرز. قال ابن الطارق والنووي، وهذا لا خلاف فيه، وقد روي الخلاف في ذلك عن مسعيد، وفي الحديث رد على من قال ان ماء المرء لا يبرز. باب ايجاب المسلم من التقاء الختانين. طب احنا ممكن قبل ان نقرا هذه الابواب العنوين نذكر ما هي الحالات التي يكون فيها الاغتسال واجبا؟ ها محمود بس واحد، ها الاحتلام في النوم المطلق هذا واحد، خروج المني في اليقظه بشهوه الثاني، ها اذا جامع الرجل زوجته وان لم ينزل يلا بسم الله، ها كم الآن ذكرنا؟ خلاص ماذا قلنا من قبل يشمل الرجل والمرأة، ها؟ الحيض، ها؟ الطهر من الحيض، الطهر من النفاس، ها؟ غسل الميت. الاغتسال من تغسيل الميت معنا؟ واحنا قلنا الاحاديث هذه لا تصح من ناحيه الظاهر، ها؟ سبق معنا من البحر، لكن فيها أثار عن الصحابة، لكن لا يوجب الاغتسال، نما على سبيل الاستحباب. ها يقول إسلام الكافر، وقلنا في خلاف معنا جمهور العلم على وجوب الاغتسال، والراجح عدم الاغتسال لأنه مستحب إلا أن يكون على جنبه، أسلم هو على جنبه. ها تضبط يا شيخ؟ تقسيم ميت نفسه. ها تقسيم ميت نفسه يجب على الأحياء. إي نعم تقسيم ميت جميل. ها لا تقسيم ميت يعني على الأحياء. ها بقي شيء خلصنا. طب الأحسان مستحب وصل الجمعة على الراجح ولا ملكه القلب الوجوب وصل العينين للعينين. نعم وصل التسمعين من تغسيل الميت. ها بقي شيء إسلام كافر على الراجح. ها الطواف. الإغماء وصل العينين. الإغماء من النواق، لكن يستحب إذا لم يرد الصلاة أن يغتسل. ها بقي شيء في أنواع الإنسان مستحب تذكروا. ها الإحرام. الإحرام دخول مكة. الطواف كذا. المستحاضة تعمل ايه؟ على سبيل الاستحباب. لا لا احنا قلنا من الموضوع لابد منه عند الصلاة، لكن الاغتسال على سبيل الاستحباب، لكن من اوجبه علينا فالأدلة لا تنطرد الى غيره. ها ما شاء الله شوف عدد كبير اهو. لكن ما من انواع الاغتسال المستحب. طيب هنا بارك الله فيكم باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. كان في أول الإسلام الماء من الماء. الماء من الماء يعني وجوب ماء الاغتسال من ماء المني. فإذا جمع زوجته وجاهدها ولم ينزل لم يكن عليه اغتسال، هذا في بداية الأمر في أول الأمر، لكن نسخ هذا. قال عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جاهداه فقد وجب عليه المسلم. متفق عليه ولمسلم واحمد وان لم ينزل. قول اذا جلس الضمير المستتر فيه وفي قوله ثم جاهدها للرجل، والضمير البارز في قوله شعابها وجاهدها للمراه. قوله شعابها الشعب جمع شعب، والقطعة من السيف قيل المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقها وفخذاها، وقيل فخذاها ورسكتاها، وقيل فخذاها وشطراها، ويقال نواح أرضها الأربع. قال ابن الفتح قال الأزهري قال الأزهري رسكتان ناحية الفرد والشفران طرف الناحيتين. قوله ثم جاهدها بفتح الجيم والهاء يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة. قيل معناه تبدأ بحركته أو بلغ جهده في العمل به، والمراد به هنا معالجة العلاج كان به عنها. والحديث يدل على أن إعجاب الغسل لا توقف على الإنزال، بل يجب بمجرد العلاج أو ملاقاة الختان كما سيأتي. وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعدة رجل، والمقصود ملاقاة الختان تجاوزت، إذا تجاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. وأيضا يستدل هذا الحديث على ختان المرأة، على ختان المرأة، أما حق الرجل على الوجوب وفي حق المرأة على الاستحباب. وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعدة والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وروى ابن عبد البر عن بعضهم انه قال من عقد اجماع الصحابه على ايجاب الغسل لوجود بعض الصحابه كان يفتي بخلاف هذا. ثم جاءت اقوال عنه تغاير ما ذهب اليه اولا. قال وجمهور الصحابه والتابعين ومن بعدهم روى ابن عبد المر عن بعضهم انه قال ان عقب اجماع الصحابه على ايجاب المسلمين الفتاه الختاميه. قال وليس ذلك عن كان كذلك، ولكننا نقول ان الاختلاف في هذا ضعيف، وان الجمهور الذين هم الحجه على من خالفهم من السلف والخلف عقد اجماعهم على ايجاب المسلم من اللقاء الختامي او مجاوزه الختام الختام انتهى. وجعلوا احاديث الباب ناسخه لحديث الماء من الماء الاول ما هو؟ ماء الاغتسال. الماء الثاني ما هو؟ ماء المني. ومن هنا بالسببيه. وخلف بذلك ابن سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن ابي وقاص ومعاذ ورفع بن خديج، وروي ايضا عن علي ومن غير الصحابه عمر، ويروى عن اكثر هؤلاء انهم رجعوا عن هذا الخلف. يقول ومن غير الصحابه عمر بن عبد العزيز الظاهري قال لا يجب الغسل الا اذا وقع الانزال، وتمسكوا بحديث الماء من المتفق عليه لكنه منسوخ. ويمكن تأييد ذلك بحمل الجهد المذكور في الحديث على الإنزال، ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله إلا لم ينزل في رواية مسلم وأحمد. وأصرح من ذلك حديث عائشة الآتي بعد هذا التصريح بأن مجرد مس الختان بالختان موجب الغسل، المراد بالمس العلاج والتجاوز ليس مجرد المس. ولكن لا نتفق مع المسك التي جزم بها الاولون الا بعد تسليم تاخر حديث ابي هريره وعائشه وغيرهما. فذكر المصنف حديث ابي بن كعب حديث رفع بن خديج استدلال به على المسك، وهما صريحان في ذلك وسنذكرهما. فذكر الحازمي في المسك والمنسوخ، ومن اهم المراجع في معرفه المسك والمنسوخ في الحديث كتاب الاعتبار من الحازمي. اثارا تدل على المسك، ولو فرض على التأخر لم ينطهر حديث الماء من الماء لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة، لأنه مفهوم وهما منطوقان، والمنطوق أرجح من المفهوم. يعني في تعارض مفهوم ومنطوق، إذا تعارض هذا مع هذا قدمنا المنطوق. وحديث الماء من الماء بالمفهوم، وحديث أبي هريرة بالمنطوق، وحديث عائشة إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب، ثم جلده فقد وجب الغسل. قال النووي وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. وهكذا قال ابن العربي، يعني انقرض الخلاف الأول، انقرض الخلاف الأول، وانقرض القائلون بما كان يقول بعض الصحابة أن الإغتسال إنما يكون بسبب إذا خرج الماء. قال وهكذا قال ابن العربي، وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهر. قوله لقد وجب عليه الغسل هو بضم الغين المعجمة اسم للإغتسال، وحقيقته فاضت الماء على الأعضاء وزادت الهدوية مع الذات. واختلف العلماء في امر الدم، والراجح انه على الاستحباب اذا تاكد الانسان ان الماء عمم بدنه ووصل الى بشره راسه وفرد راسه فلا باس. ولم نجد في كتب اللغه ما يشعر لان الدلك داخل في مسمى الغسل، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل مامور به لغه، اللهم الا ان يقال حديث جلوا الشعر والقوا البشره على فرض صحته مشعر بوجوب الدم ولا صح. يقول لأن الإفاضة يحصل بمجرد الإفاضة، الإفاضة كافية وتعميم البدن بالماء كافية، لا يقال إذا لم يجب الدلك، إذا لم يجب الدلك لم يبقى فرق بين الغسل والمسح، لأن نقول المسح الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصابه ويخطئ ما أخطأ، فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الإسلام. لو أن رجل غمس كذا في البحر أو النهر أو حمام سباحة أو بركة ماء وقد نوى رفع الجنابة وتمضمض واستنشق فقد أدم عليه ولا يلزم الدم. يلي هذا إن شاء الله حديث عائشة رضي الله عنها. إذا مضى معنا في هذا كم حديث يا إخوة حديثا؟ في أبواب الواجبات الغسل كم حديث؟ أول حاجة حديث من؟ لا حديث علي أول حاجة من موجبات الوسط. حديث علي الذي رواه من؟ أحمد وابن ماجه والترمذي. طيب يليه حديث من؟ حديث أم سليم متفق عليه معنا؟ حديث أم سليم متفق عليه. طيب يليه ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، وهذا أيضا متفق عليه ما شاء الله. يلي هذا إيش؟ حديث عائشة، وهذا إن شاء الله الأخير في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله نروح متنزه يا إخوة إن شاء الله عز وجل بين مغرب وعشاء في مسجد التوحيد إن شاء الله.